Ya ilahi, ya ilahi, kayfa anju minhu ya mi wa urami, wa urami, kayfa anju ya ilahi. أصحو والهوى بالقلب لاهي كيف أنجو وأنا بالجمر ألهو كيف أصحو والهوى بالقلب لاهي يا إلهي يا مستبد وجموح صغت من شكواه آهي في كياني لفح ضعف مستبد وجموح صغت من شكواه آهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي ودواهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي ودواهي يا إلهي شكري صباحي ومسائي لك ذكري وتراتيل شفاهي لك شكري في صباحي ومسائي لك ذكري وتراتيل